يا رب أيامك دي كلها خير ورزقها واسع المؤمنين وكتير والناس غلابة وطيبين وبرحمتك متعلقين صلاة الفجر بينادوا وكل واحد فينا نفسه في رزق لولاده ويرجع لبيته وأهله هو فرحان بيه وانت العالم بالنوايا واللي بنخبيه وكل مننا على نيته بتديه ومن غيرك يا رب يا نسأل وندعي. Oh.